بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند سرية أبي سلمة وعبد الله بن أنيس، ونستأنف حديثنا اليوم بحول الله ومنته في الكلام على سرية الرجيع، وفيها أحداث جليلة للغاية تحتاج إلى مزيد من الانتباه. العلماء يقولون أن شرف العلم بشرف المعلوم، فكيف إذا كان المعلوم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أشرف علم وأجل علم يطلب. وكنت في مقدمة محاضرات السيرة بالذات أؤكد أن دراسة السيرة النبوية تفتح لك آفاقا معرفية لكل العلوم. ستسمع فيها التفسير، وتسمع فيها شروح الحديث، وترى فيها اللفتات البلاغية، وترى فيها شواهد اللغة، وتسمع فيها شيئا من الفقه وأصوله. علم يسع، لأنه يرسم لك ويوضح لك كيف كان يحيى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يتراءى بين يديك، فهو علم جليل للغاية. من أهم ما ينبغي أن نعيد العناية به، أشد شيء، أشد ما يكون، أن نعيد ذكرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة، تدبرا، فهما، وأجل ما في الأمر تطبيقا. لأنه إذا كنا سنسمع دون أن نطبق، وإذا كنا سنسمع دون أن نفعل ما قد سمعناه، فلا حظ لنا، إلا أننا أمضينا وقتنا وضيعناه فيما لا فائدة فيه. فينبغي أن نستحضر دائما عظمة العلم الذي نتعلمه. فشرف العلم بشرف المعلوم. سرية الرجيع، الرجيع هذا اسم ماء موضع لقبيلة هذيل، عين ماء اسمها الرجيع، لقبيلة عظيمة للغاية اسمها هذيل. وللعلم، قبيلة هذيل قبيلة الشعراء، أشعار الهذليين من الفخامة بمكان. إذا أردت أن تستمتع وأن تتذوق باللغة وأن تتذوق اللغة وأن تعود إلى أمجاد أمتك، فاقرأوا أشعار الهذليين، وهي مطبوعة منشورة، قوة ومتانة تشعرك أنك تحيا في نسب أمة عريقة للغاية، أمة تعرف أصولها، أمة لها أمجادها. هذا الماء لقبيلة هذيل، وهي قبيلة كما ذكرت لحضراتكم من الفخامة والقوة الأدبية بمكان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى ماء الرجيع هذا، إلى هذا الموضع، بعث 10 رهط من أصحابه. هذا ذكره في صحيحه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ابن إسحاق في السيرة ذكر سبب هذا البعث، لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 رهط من أصحابه، والرهط هم الجماعة من 3 إلى 10. ذكر ابن إسحاق سبب هذا البعث، لماذا بعثهم؟ لأن وفدا جاءه وقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، يعني نحن نريد أن نذعن وأن نستسلم لله رب العالمين، ونحب هذا الدين ونحب نبيه، إن فينا إسلاما، فابعث فينا من يقرؤوننا القرآن ويفقهوننا الدين ويعلموننا شرائع الإسلام. جاءوا يريدون من يعلمهم. تخيل أن إنسانا يقطع مسافة من أجل أن يسمع العلم، تخيل أن إنسانا يقطع مسافة من قبيلة لأخرى، من موضع لآخر، من مدينة لثانية حتى يسمع العلم. وهؤلاء لم يكونوا قد توغلوا في الإسلام، وإنما هم في بدايات أمورهم، ولكن يريدون السماع. وانظر إلى هذه الثلاث، يقرؤوننا القرآن، يفقهوننا في الدين، يعلموننا شرائع الإسلام. إذا كانت هذه هي الفلسفة النفسية لرجل في بدايات أمره، فكيف إذا تعمق في الإسلام؟ رجل يريد أن يقرأ القرآن، أن يتفقه في الدين، أن يعلم شرائع الإسلام. ليتنا نحصل هذه الهمة التي تقسم على هذه الثلاث: قراءة القرآن، الفقه في الدين، معرفة شرائع الإسلام، وهي التي إذا جمعها المرء سعد دنيا وآخرة. فجاءه هؤلاء الرهط من قبيلة عضل والقارة، وقد ذكرناهما في اللقاء الماضي: إن فينا إسلاما فابعث فينا من يعلمنا ويقرئنا ويفقهنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم نفرا من أصحابه، على رأسهم عاصم بن ثابت الأنصاري. وعاصم بن ثابت الأنصاري صحابي جليل، هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذرية عمر لها قدر من الجلال والكرامة عظيم للغاية. وبحول الله ومنته وبإذنه وعنايته سأفرد لقاء كاملا عن عمر رضي الله عنه، نسأل الله التوفيق والسداد في ذلك، تلبية لبعض الكرام. فعمر رضي الله عنه لم يتوقف الشرف عنده، بل امتد حتى في ذريته. إذا سمعت عن عبد الله بن عمر سمعت العجب، أحد الرواة الأكابر. إذا سمعت عن عاصم أحد الكبار في الفضل والنبل، ذرية بعضها من بعض، يعني تخيل أن الوالد هو عمر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مع هاتين القبيلتين 10 من أصحابه. جاء الخلاف بين أهل السير في العدد الذي خرج، فبعضهم قال 10 وبعضهم قال 7، وابن حجر جمع بين الأدلة وقال لعل المحفوظ هو 7، والثلاثة إنما تبعوهم فألحقوا بهم، لكن الصحيح ما ورد في الصحيح في صحيح البخاري أنهم 10. وخرجوا على رأسهم عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. ولكن انظر ماذا جرى في الطريق لتعلم الفارق الكبير بين أمة الإسلام وبين غيرهم. انطلقوا، ما هو الأمر الذي انطلقوا فيه؟ تعليم الناس، يعني خرجوا لغاية نبيلة، خرجوا يقرؤونهم القرآن، يعلمونهم شرائع الإسلام، يفقهونهم في الدين. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة، وهو موضع بين عسفان ومكة، وقيلت بالتجديد الهدة، يعني قراءتان كما يقولون، الهدأة والهدة. انطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من قبيلة هذيل، وقبيلة هذيل كانت تعادي في هذا الوقت، وكانت تحض على قتال رسول الله. منهم حي اسمه حي بني لحيان، فذكر لبني لحيان، وتناقلت الأخبار أن نفرا من أصحاب الرسول خرجوا. فلما علم هؤلاء بمخرجهم وبمسيرهم نفروا لهم، نفروا يعني أسرعوا وتجمعوا لقتالهم، نفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، وهذا يختلف عن الراجل الذي يمشي على رجل، لا الرامي ده هذا قوي للغاية ومدرب للغاية، يعني فرسان أصحاب مهارة أصحاب حروب. أعدت قبيلة بني لحيان 200 رجل لملاقاة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غدرا، كلهم من الرماة. واقتصوا آثارهم، يعني تتبعوا أثر مسير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتأكدوا، لأن الخبر قد يكون كذبا، فأرادوا أن يتأكدوا. انظر إلى فقه العرب في الزمن الماضي، يعني كيف سنتأكد ولم تكن لديهم الوسائل والحديث التي يستطيعون بها تتبع آثار القوم. أنا أستطيع أن أعرف ما الذي تفعله الآن وأنت في بيتك وأنت كذلك، لكن في الزمن الماضي كيف كانوا يفعلون؟ انظر إلى فقه العرب كيف كانوا يفعلون. فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه، فأمسكوا به وعرفوا أنه تمر المدينة، فعرفوا أنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التمر. وفي الزمن الماضي كانوا يعرفون الولد ابن من من الرجال إذا اختلفوا من قدمه، كانوا مهيئين لهذه المهنة. يعرف إذا تشاكل رجلان على ولد كلهم يدعي أنه له، يأتي أصحاب الفطنة والفراسة في هذا الباب ينظرون إلى قدم الولد فيقول هذا ولد فلان، هذا ولد فلان، وبالفعل يخرج كما قال، ولم يكن لديهم الدي ان ايه وما شابه ذلك مما تعلمون، لكن فراسة العرب كان يضرب بها المثل. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إليهم وهم يسيرون في الصحراء، أنت الآن تسير بين المدن والطرقات والأنوار وقد لا تهتدي إلى سبيلك. هؤلاء في زمن ماض لم يكن لديهم من الإشارات والعلامات ما يوجههم في الصحراء، فكانوا يهتدون بالنجوم وكانوا يصلون إلى غاياتهم. هذا وجه من الوجوه التي أكشفها لك عن فقه العرب كيف كانوا يحيون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة اللامعة البهية، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لأنهم كانوا قد تحملوا شيئا من المعارف والفقه، لو أنهم وظفوه مع الإسلام لكان ما كان من أمر نجاتهم. فتتبعوا آثار القوم حتى وجدوا تمر المدينة فعرفوا أنهم أصحاب الرسول، وقالوا هذا تمر يثرب. ما هي يثرب؟ اسم المدينة سابقا، ثم نهي بعد ذلك عن تسميتها بهذا الاسم. فلما رآهم عاصم، من عاصم؟ الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية. لما رآهم، وعاصم كان يملك من الفراسة الشيء الكثير، والفراسة هذا علم، يعني أستطيع أن أقرأ وجهك من غير أن تتكلم، أن أرى هل هذا مخادع، هل هذا صادق، وهذا لا يحصله إلا أهل القرب من الله. كلما زاد قربك من الله كلما كشفت لك جملة من الأسرار، ولا أقصد بالأسرار ما يروي إليه الدراويش، لا لا لا لا أقصد بذلك، وإنما تنفتح لك جملة من المعارف تهتدي بها في سبيلك، يحفظك الله عز وجل من المخادعين ومن المنافقين ومن الأفاكين، رغم أنه لم يكشف لك أنه مخادع ولا منافق، لكن أنت تهتدي بما في قلبك من إيمان، وتعرف سيماهم في وجوههم من أثر السجود. طيب والآخرون يعرف المجرمون بسيمة؟ من الذي سيستطيع أن يميز هؤلاء إلا صاحب فراسة علم إيمان يقين؟ كلما اكتسب الإنسان قربا من ربه كلما بصره بطريقه، فصحب أهل الخير وتجنب أهل الشر. المهم أن عاصما رضي الله عنه رآهم، فرأى شيئا سيكشف بعد الآن، فلجأ هو وأصحابه إلى فدفد، وهو موضع مرتفع، مكان ارتفع فيه وصعد فيه هو وأصحابه، فأحاط بهم القوم. من القوم؟ بنو لحيان الذين هم من هذيل، أحاطوا بهم وتسوروهم، فقالوا لهم، أي قالوا لعاصم ومن معه من أصحاب الرسول، انزلوا وأعطونا بأيديكم، يعني نحن نريد شيئا لن نأخذه نحن بأيدينا، وإنما أنتم الذين ستقدمونه لنا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق. فقال عاصم رضي الله عنه أمير السرية، أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر، أنتم أهل غدر. رأى فيهم الغدر، من أين؟ كيف علمت يا عاصم؟ وسيتضح لكم الآن كيف فعل. رأى فيهم الغدر، قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، افعلوا ما شئتم. ثم قال الكلمة الخالدة، اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم بلغ عنا نبيك، اللهم بلغ عنا نبيك، ورموهم بالنبل فقتل عاصم رضي الله عنه. رغم أنهم نزلوا، نزل الكثير منهم، ولكن اعتصم عاصم رضي الله عنه ولم ينزل، وقال اللهم بلغ عنا نبيك، في رواية اللهم بلغ عنا نبيك السلام. فقتلوا وقتل معه 6، ومجموع القتلى أصبح 7، وهم 10، بقي 3. نزلوا على هذا العهد والميثاق الذي أخذه عليهم بنو لحيان، نزلوا وليتهم ما نزلوا. المهم أن عاصما هذا قد قتل، وستظهر الآن كرامة لعاصم عجيبة للغاية، لولا أنها لم تذكر في صحيح البخاري في كتاب المغازي لا يصدقها عقل. ولكن هؤلاء أولياء الله لهم من الكرامات ما لهم. قتل عاصم، عاصم في القلوب منه شيء، في قلوب المشركين ينقمون عليه ويريدون أن يثأروا منه. لماذا؟ لأنه في أحد، لأنه في بدر قتل أحد الكبار، سمي عند بعض أهل العلم وهو عقبة بن أبي معيط، وأهله يريدون الثأر له. في أحد قتل ابني سلافة بنت سعد، فنذرت إن هي تمكنت منه أن تشرب الخمر في جمجمته، فالقوم تكالبوا على عاصم يريدون الفتك به. أما الذين لهم قتيل في بدر يريدون أن يثأروا، وأما سلافة بنت سعد تريد أن تثأر لابنيها لأنه قتلهما يوم أحد، فهو مراد مرصود. فبعثت قريش إلى عاصم حتى يجيئوا منه بشيء من جسده، يريدون أن يتأكدوا أن الذي قتل عاصم أم لا، حتى يزيعوا خبر مقتله بين الناس وأنهم مثلوا بجثته. فبعثوا رجالا منهم يقطعوا شيئا من جسده ثم يأتون به إلى قريش فتتفاخر به بين القبائل. وكان عاصم كما ذكرت لحضراتكم قد قتل عظيما من عظمائهم. فلو سألتك الآن لماذا طلبه أهل قريش أو لماذا طلبته قريش؟ لأنه قتل أحد عظمائهم عقبة بن أبي معيط فطلبوه. فلما هموا به بعث الله، هذه الكرامة، بعث الله عليه مثل الظلة أي السحابة، وهو ميت مجندل يتقلب في دمائه، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، يعني من النحل الزنانير، فحمته من رسل قريش فلم يقدروا أن يأخذوا منه شيئا. وهنا تقف وتقول سبحان الذي حفظه، وهو ميت، يعني كان رجلا في حياته وحفظ بهذه الرجولة، ولا أقصد بالرجولة الفحولة، لا، إذا أردت أن تعرف الرجولة فاقرأ قول الله عز وجل رجال صدقوا. الرجل هو الصادق، عندنا قانون الرجولة الصدق مع الله، الصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق مع نفسك وهذه مهمة للغاية، الصدق مع الناس. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. في رواية أبي الأسود عن عروة فبعث الله عليهم مثل الدبر، وهي النحل تطير في وجوههم وتلدغهم، فحالت بينهم وبين أن يمثلوا بجثته شيئا. طيب ماذا فعلت سلافة؟ هي تريد أن تفأر منه لأنه قتل ابنيها في غزوة أحد. في رواية ابن إسحاق لما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه لأنها نذرت إن هو قتل أن تشرب الخمر في جمجمته، وكانت قد نذرت ذلك لما قتل لما قتل عاصم ولديها، وقالت لئن قدرت لأشربن في قحفه الخمر، يعني في العظام التي تحيط بدماغه الجمجمة، فمنعته الدبر. فلما حالت بينه وبينهم قالوا دعوه حتى يمسي. طيب لعل الآن هذه السحابة من النحل والزنانير مؤقتة، انتظروا حتى الليل. قال فانتظروا حتى إذا جاء الليل فبعث الله عز وجل سيلا احتمل عاصما وذهب به، لم يقدروا أصلا أيضا أن يمسكوا بجسده أو أن يحصلوا شيئا منه، فذهب به. وقد كان عاصم أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا، أخذ على نفسه عهد وأخذ على ربه عهدا ألا يجعل لكافر عليه سلطانا ولا ظهيرا، واستجاب الله عز وجل له. هم قالوا في المساء لعل هذه الزنانير تذهب إلى حيث أتت، فجاء المطر وجاء السيل فحملت جثة عاصم ولم يستطيعوا عليه بشيء. أنا نقلت كل هذا لأنقل لك كلمة قالها الحافظ ابن حجر هي التي عزمت من أجلها المجيء الليلة. قال الحافظ في الفتح، لأنه يريد أن يجمع بين الروايات، قال: فإن كان محفوظا ما قاله ابن إسحاق في قصة المطر والسيل وما شابه ذلك، احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لهم. يعني لماذا أصرت قريش أن يرسلوا رسلهم أيضا في الليل؟ قال ابن حجر: لعلهم لم يعلموا ما جرى لأصحابهم بالنهار، فأرادوا أن يلحقوا الضرر وأن يتأكدوا من التمثيل بعاصم، فمنعهم الله عز وجل بهذا، أي بهذا السيل الذي جاء واحتمل جثة عاصم رضي الله عن عاصم. قال الحافظ، انظر إلى هذه الكلمة، قال عمر رضي الله عنه، عفوا، قال عمر رضي الله عنه، ونقل ذلك ابن أبي شيبة في المصنف في مصنفه: حين بلغه أن الدبر منعت القوم من أن يمثلوا بجثة عاصم، قال: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما كان يحفظه في حياته. كلمة قالها عمر رضي الله عنه لما بلغه ذلك، قال: يحفظ الله عبده المؤمن بعد موته كما كان يحفظه في حياته. إياك أن تظن أيها المؤمن العابد التقي أن الله سيضيعك وأنه سيضيع ذريتك. إذا تسلل ذلك إلى قلبك فاعلم أنك سيء الظن بالله، ستحفظ وتكرم حياة ومماتا، وهذا لا تجده إلا في شريعة الإسلام. نم مطمئنا ما دمت مع ربك، نم مطمئنا ما دمت قائما لله بحقه جل وعلا، ولعل الذي سمعته هذا يسلي عن قلبك ويفتح لك بابا من الرجاء أنه لن يضيعك. كثير من الناس أكلتهم الدنيا وأتعبتهم المحن والفتن، وأنا معكم مشغول وهو في حياته مما يرى من الهم والفتن والغلاء والبلاء، ما الذي سيجري مع أبنائي؟ ما الذي سيجري مع زوجتي؟ ما الذي سيجري مع أمي؟ مع أبي؟ مشغول ويكاد التفكير يقتله. أقول له: أرح نفسك، الذي حفظك في حياتك وحفظ ذريتك من غير جهد منك قادر جل وعلا أن يحفظك بعد موتك وأن يحفظ ذريتك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وضع تحت كلمة بإيمان 100 خط، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذه الصحبة المباركة تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا قدر الأمر، لذلك حفظهم الله أحياء وأموات. في حديث ابن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. انظر، يعني هذا الحديث عجيب للغاية ومؤثر للغاية، لأنه يكشف لك آثار الحفظ. إذا أردت أن ترى شواهد حفظ الله لك فاسمع هذا الحديث: احفظ الله يحفظ. وليتكم أيها النبلاء وصية من أخيكم الصغير أن تحفظوا وأن تلزموا أبناءكم بحفظ 40 النووي، جوامع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها أحاديث صحاح، ألزموهم بحفظها لأن فيها من المعاني الجليلة ما فيها، منها حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. تخيل أن الولد يتربى على هذا، احفظ الله تجده تجاهك. نريد أن نرى آثار الحفظ. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تريد أن ترى أثر الحفظ؟ اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، هل استطاعوا أن يضروا عاصما وهو ميت لا يملك حراكا لا يملك شيئا ساكن أشد ما يكون السكون، ولكن مع ذلك اجتمعوا على أذيته، هل استطاعوا؟ هذا مما يجعلك تصدق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإن سأل سائل لماذا رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ هذا الحديث لو أنك أعدته لا على سمعك وإنما على قلبك مرات ومرات لاستراح فؤادك من عناء التفكير ومن ضجيج الحياة الذي يلتحم في داخلك، أن تعلم أن الله سيحفظك كلما كنت مؤمنا. لن تحفظ بالركون إلى الخلق. إياك أن تظن أن إذا كان أحد الوجهاء من عائلتك هو الذي سيحفظك، لا، هذه صورة فقط. لكن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله وسبقت به الصحف وجرت به الأقلام. ولو اجتمع الناس ودبروا وكتبوا وتهيأوا وتأهبوا لأذيتك ولم يشأ الله ذلك، والله لن يفعلوا. كن على يقين بذلك، وهذا الحديث يكشف لك هذا. طيب، الثلاثة الذين نزلوا على العهد مع هؤلاء الغادرين من هم؟ خبيب ابن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. بنو لحيان لما استمكنوا من السبعة وقتلوهم أخذوا هؤلاء الثلاثة ومزقوا أوتارهم التي يرمون بها وربطوهم بها. فقال عبد الله بن طارق حينما رأى ذلك، يعني نحن نزلنا على العهد والميثاق، تقومون بربطنا في الأقواس وبربطنا في هذه الأوتار؟ فقال عبد الله بن طارق: هذا أول الغدر، نحن نزلنا على العهد والميثاق، وهذا إنما أقوله لتعلم الفارق بين أمة الإسلام في حفظ العهد والفارق بين غيرنا. نحن أمة تحفظ العهد حتى مع الكافرين، حتى مع من كانوا على غير ديننا، لا نغدر وإن غدروا. علمنا الله عز وجل ذلك، علمنا أن نحفظ العهود والمواثيق. فلما رأى عبد الله ابن طارق ذلك قال: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، خلاص أنا تأكدت من أنكم أهل غدر، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد أصحابه الذين قتلوا وجرجروا، ومنهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. فلما رأى القوم ذلك منه قتلوه حتى يسكت. فانطلقوا بمن؟ بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. زيد بن الدثنة هذا من الصحابة الذين أحبهم حبا جليلا للغاية، وكثير من أبناء المسلمين وكثير من المنتسبين إلى الإسلام لا يعرفون عن زيد بن الدثنة شيئا. وكلامنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لك مجالا كبيرا حتى تطالع سير هؤلاء الأكارم، حتى تسمع عنهم. زيد بن الدثنة أخذه القوم واشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، لأنه قتل أباه فأخذه لينتقم منه في أبيه الذي قتل. وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نصطاص إلى التنعيم. تعرفون التنعيم الذي هو خارج مكة، رزقنا الله وإياكم الحج والعمر. وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان يريدون النيل من زيد بن الدثنة، واجتمعوا عليه وفيهم أبو سفيان ابن حرب ولم يكن أسلم. فقال له أبو سفيان حينما رآه مهيئا لأن يقتل، قال: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا نبيك هذا الذي تؤمن به، أتحب أن نبيك أن محمدا عندنا الآن في مكانك أنت، يعني بدل منك في مكانك الذي أنت فيه الآن، نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ ما رأيك في هذا العرض؟ هذه العروض أيها النبلاء لا تجد موقعها في قلوب المؤمنين، إنما تجد موقعها عند الذين باعوا دينهم بدنياهم وبدنيا غيرهم. حينما تلتحم اختيارات الدنيا باختيارات الآخرة في قلبك وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاعلم أنك في ضياع وهلاك. هذا بدل، والأمر فيه شديد للغاية. يعني تعرف لو أنه قال: سآخذك أسيرا، لكان أهون. سآخذ ولدك، سآخذ والدك، سآخذ أخاك، سآخذ منك مالا، هين. لكن هنا سيقتل، يعني سيخرج من الحياة نهائيا، عرض شديد. ما رأيك أن ترجع أنت إلى أهلك آمنا وتبيت بين أهلك سالما ويكون رسول الله مكانك الآن، نضرب عنقه؟ ما رأيك في هذا العرض؟ دخلت هذه الشبهة لكنها لم تستطع أن تدخل إلى قلبي زيد بن الدثنة، لم تجد مكالا كي تتسلل إلى قلب زيد بن الدثنة. فقال زيد: والله، انظر إلى الرد المفحم، قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكة. هل رأيتم حبا يماثل ويضاهي هذا الحب؟ أنت تقول لي سنأتي به مكانك الآن ليضرب وتضرب عنقه، أنا أقول لك: لا لا لا، أنا في مكان الذي سأذبح فيه بعد قليل. لو علمت الآن أنه في مكانه الذي هو فيه بين أهلي أصابته شوكة ألمت لألمه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنه. وإذا أردت أن تعرف قدر هذا الحب، يعني يتألم لألم الرسول وينعم بنعيم الرسول. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قصة صحبته، أنا أضرب لك مثالا يشهد لك عن فخامة هذا الجيل وجلالة قدره، في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ وأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيئا من اللبن يشرب، قال: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب. قلت: اشرب يا رسول الله. فشرب، الكلمة البليغة الجليلة. قال: فشرب حتى رضيت. ما يعني من يترجم لي هذا الحب؟ من المفترض أن يستقيم الكلام: فشرب حتى رضي، يعني شبع. لا لا، قال: فشرب حتى رضيت، يعني كأنني أنا الذي أرتوي، وأنا الذي أشبع، وأنا الذي أنعم وأتلذذ. بالله ربك، هؤلاء يغدرون به في حرب إذا كانت هذه حالتهم في السلم، فكيف في الحرب؟ يعني يخافون عليه حتى من الهواء، رضي الله عن أصحاب رسول الله. فقال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكة وأنا جالس في أهله. أبو سفيان الذي كان كافرا آنذاك قال معلقا على كلمة زيد بن الدثنة: والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب النبي يحبون النبي، ما رأيتها في دنيا الناس، ما رأيت أحدا يبجل أحدا، ولا رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت من أصحاب الرسول. وهو والله الذي أريدكم أن تدركوه كما أدركه أبو سفيان في وقت كان فيه كافرا. لو أنكم طالعتم سيرة النبي وسير أصحابه لعلمتم كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الاتباع. الحسن البصري له كلمة جليلة للغاية في قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: هذه الآية امتحن الله بها قلوب الأدعياء. أنا أدعي أحب النبي، وكذلك بعضنا قد يدعي نحب النبي صلى الله عليه وسلم. اختبرك الله بهذه الآية. المحبة أقوال وأفعال، المحبة تنظير وتطبيق. لابد أن أرى ترجمة فعلك في حبك لنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدفاع عنه، وفي الدفاع عن أصحابه، وفي الدفاع عن سيرته، وفي مدارسة حديثه، هكذا كما تسمعون. فقال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب الرسول. ثم نأتي إلى العظيم الثاني، وهو خبيب ابن عدي رضي الله عنه. إذا ذكرنا اليوم مما نذكر به أبناء الأمة الإسلامية وشباب الأمة الإسلامية وشيوخ الأمة الإسلامية الكبراء من أجدادنا وآبائنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا خبيب بن عدي. ذكرنا عاصم بن ثابت الأنصاري، زيد بن الدثنة، والثالث خبيب بن عدي. أما خبيب الذي نزل على العهد، اشتراه بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل، وكان خبيب قد قتل الحارث ابن عامر يوم بدر. إذن كل واحد من هذه القبيلة، الذي اشترى زيد بن الدثنة والذي اشترى خبيبا، كل واحد من هؤلاء أراد أن ينتقم بشرائه، أن يثأر لقتيله الذي قتل على يد هذا الصحابي. فلبث خبيب عندهم أسيرا. وانظر إلى أخلاقهم معنا وإلى أخلاقنا معهم. ذكرت لكم قبل ذلك محاضرة في أخلاق المسلمين في الحروب، وهو الذي لا تراه في أمة من الأمم. أخذ أسيرا. تقول بنت الحارث: لما أجمعوا على قتله استعار مني موسى، الموس الذي يحلق به الشعر وما شابه ذلك، يستحد بها، فأعرته يعني أعطيته هذا الموس. ثم غفلت عن صبي لي، هي في البيت ومعها صبيها الرضيع، وهذا أسير محجوز في بني الحارث. تقول بنت الحارث: فاستعار مني موسى يستحد بها، فأعطيته إياها، ثم انشغلت في أعمال البيت فغفلت عن الصبي، فدرج إلي، يعني مشى إلي حتى أتاه، فوضعه على فخذه، يعني حمل هذا الصبي ووضعه على فخذه، فلما رأيت ذلك فزعت فزعة شديدة، لأننا الآن في حرب وهذا أسير، ماذا سيفعل بولدي؟ قد يخلص عليه، قد ينهي أمره، وفي يده الموسى، يعني وضعه، يعني الأمر شبهة للغاية، وضعه على فخذه وفي يده الموسى. فلما رأى فزعتها ورأى ذلك على صفحة وجهها قال: أتخشين أن أقتله؟ أنت تخافين أن أقتل هذا الصبي الرضيع؟ قال: ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. مربى، معلم، لا يمكن، أمر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، وأبو بكر حينما كان يعد الجيوش: لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تقطعوا شجرة، لا تقطعوا وتفزعوا راهبا في صومعته. آداب المسلمين في الحروب هي خشيت من غدر المسلم، لكننا لا نغدر. بينما هم غدروا لما كلموا العشرة أن ينزلوا على العهد والميثاق، انظر إلى الفوارق، لتعلم أن كل شبهة يأتون بها هي فيهم، ولكن يريدون إلصاقها بنا، ونحن منها براء، الإسلام منها براء. فقال: ما كنت لأفعل ذلك، أتخشين أن أقتله؟ لا أقتل صبيا أبدا. فقالت له: ما رأيت أسيرا قط خيرا منك يا خبيب. هي لما رأت من أخلاقه، كيف تقولون عنهم أنهم أهل وحشية وأهل دموية وأهل أهل، قال: والله ما رأيت خيرا منك يا خبيب. ثم ذكرت له كرامة عجيبة لغاية، قال: فلقد رأيته يأكل من قطف عنب، عنقود عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة. وهذه كرامة أيضا، دخلت عليه فرأت أنه يأكل من عنقود عنب، تقول: وما من مكة يومئذ ثمرة. كيف أتاه؟ كيف وصل إليه؟ من أين؟ وهنا تذكر قول الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ فالإجابة قالت: هو من عند الله. أرأيتم الكرامة؟ يحفظ في ضيقه، في سفره، في حضره. أنا أقول هذه النماذج لأستنفر الإيمان في قلوبكم، لتعلموا أن الله عز وجل لا يضيع عبده في أي ضيق كان وفي أي محنة كانت. وأنا أستطيع أن أسمع منكم الآن وعلى يقين أنكم ستذكرون لي جملا مما يسطر فيما هو من ألطاف الله بي وبكم. كم لطف بنا، وكم صاننا، وكم رعانا، وكم حفظنا، لا نستطيع حصر ما كان من حفظه وعنايته. فقالت: وما من مكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثوق في الحديد، يعني هو مربوط، كيف يأكل، من أين أتاه هذا العنقود من العنب. فقالت: وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه. ثم جاء الموعد فخرجوا به من الحرم وهو في الحديد، حتى انتهوا به إلى التنعيم، المكان الذي خارج مكة كما ذكرت لحضراتكم. وخرج الصبيان والنساء والعبيد ليشهدوا هذه المقتلة وجماعة أهل مكة، ولم يتخلف أحد. فلما أجمعوا على صلبه، القرار الذي صدر أن يصلب خبيب، أرادوا أن ينتقموا للحارث الذي قتله، فقالوا: هذا يصلب. خرج الجميع ليروا هذا المشهد. فقال لهم خبيب، انظروا إلى أجداد هذه الأمة المباركة: دعوني أصلي ركعتين، أنت الحياة ستنتهي بنا ونمضي إلى حيث أراد الله، فدعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما من غير أن يطول فيهما. لماذا؟ سترى. قال: من غير أن يطول فيهما. ثم أقبل على القوم فقال: والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لزدت. يعني أنا كنت أريد أن أزيد في صلاتي، لكن خفت أن تظنوا أنني أطلت الصلاة جزعا وخوفا وفرقا منكم، أو لطولتهما. فكان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبرا غدرا. هو أول من سن هذا، أن يقوم فيصلي ركعتين قبل أن يكون هذا الأمر. ثم دعا على القوم دعوة عظيمة للغاية. والحديث في صحيح البخاري قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا وبددا، يعني تنطق بالكسر وبالفتح. أما بالكسر فهي جمع بدة، وهي الحصة والنصيب، يعني اقتلهم حصصا مقسمة، أو اقتلهم بددا يعني متفرقين لا تبقي منهم أحدا. قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. هذه الدعوة أصابت موقعها من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو خال المؤمنين. قال: فكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: حضرته يومئذ في من حضر مع أبي سفيان، فلقد رأيته، يعني أبا سفيان، يلقيني في الأرض فرقا من دعوة خبيب خوفا. يعني هذه الدعوة التي خرجت من خبيب، رغم أنه لا يملك من أمره شيئا، ضعيف مقيد، لكنه غني بالله وهذه أقوى، مفتقر إلى الله وهذه أقوى. قالت: فألقاني أبو سفيان على الأرض فرقا وخوفا وذعرا من دعوة خبيب. ثم أنشد خبيب هذا البيت الذي لربما سمعه البعض، وهو بيت جليل للغاية. قال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي رضي الله عنه، ما دمت قد مت على الإسلام فالحمد لله. أسلخ، أضرب، أرمى بالسهام، أضرب بالسيوف، ما دمت قد مت مسلما فالحمد لله، كل ما بعد ذلك هين. قال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث وقتله. في رواية البخاري أن الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة. قال الحافظ في التهذيب: أطبق أهل الحديث أن أبا سروعة هو عقبة بن الحارث، هو الذي قتل خبيب. الذي أعجبني من هذا ما كان من رثاء حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو الشاعر الجليل القدر، رثى أهل سرية الرجيع في أبيات جميلة تستطيع أن ترجع إليها في ديوان. وديوان حسان إن لم تملكه فاملكه، لأنه ديوان رائق، رائع للغاية. وإن استطعت أن تحصل النسخة التي صححها وضبطها الأستاذ الكبير عبد الرحمن البرقوقي فافعل، نسخة في غاية الأهمية. ديوان حسان بن ثابت. قال حسان: يرثي خبيبة، ما بال عينك لا ترقى مدامعها، سحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفلقي. يصف دموعه على خبيب تنزل منه كأنها مثل اللؤلؤ، بريق، وتتتابع الدموع زعرا وخوفا وحزنا على خبيب، على خبيب وفي الرحمن مصرعه. يعني كان في سبيل الله من جراء صدق إيمانه وصدق عزيمته. على خبيب وفي الرحمن مصرعه، لا فشل حين تلقاه ولا نزق، يعني لم يكن جبانا ولا فاشلا ولا عاجزا، وإنما أقبل بصدره. وقال أيضا: يا عين جودي بدمع منك منسكبي، وابكي خبيبا مع الغادين لم يأبي، يعني لن يرجع صقرا سيدا، وإنما سمي الصقر صقرا لشدة ضربته، فشبهه بالصقر. قال صقرا توسط في الأنصار منصبه حلو السجية محضا غير مؤتشب. وغير مؤتشب يعني لم يدخله قوم فيهم وهو ليس منهم، وإنما كان من أعظم الأنصار نسبا وحسبا. صقرا توسط في الأنصار منصبه حلو السجية محضا غير مؤتشب. قد هاج عيني على علات عبرتها إذ قيل نص على جذع من الخشب، يعني لما رفع على جذع الخشب ليقتل ويصلب. استخرج الحافظ ابن حجر رحمه الله من هذا الحديث أكثر ما يربو على 11 فائدة، فارجع إليها في كتابه الفخم فتح الباري من هذه الحادثة. وهذا يدلك على كرامة خبيب وكرامة زيد بن الدثنة وكرامة كل مؤمن يعبد ربه جل وعلا على بصيرة أن مصيره كمصير هؤلاء في الفضل إذا أراد أن يسلك سبيل المؤمنين. وفي الخاتمة أريد أن أنبه حضراتكم إلى أنه على قدر الإيمان والتقوى والقرب من الله تحفظ. وأريدك أيها النبيل، وهي وصية لنفسي قبلك، أن تهيئ نفسك لأعمال الخير التي لم تتهيأ لها. كلام غريب أليس كذلك؟ كل منا إذا أراد أن يعمل عملا صالحا تهيأ له، يعني إذا أردت أن تخرج للعمرة لها ضوابط، تعد المال ثم تذهب إلى شركة سياحية، المهم أن هناك خطوات. إذا أردت الصلاة قمت فتوضأت ثم صليت، لا لا لا، هذا معلوم ومهم للغاية. لكن أريدك وخذ هذه مني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة أريدك أن تحفظها كما حفظتها، وأريد معك أن أعيها كما وعاها الأوائل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نحن نتهيأ للأعمال التي نعرفها، لا، أنا أريدك أن تتهيأ للأعمال التي لم تتهيأ لها. فقد يفتح الله لك باب طاعة من غير إعداد منك، إذا فتح لك فأقبل. قد تسير في طريق فترى أسرة أنت تعرفها فيها يتيم جاءك هكذا من غير ترتيب، اعطف عليه. قد تكون في ليل تسير فترى جذع شجرة في طريق، انزل فأزله عن الطريق. هذا باب فضل فتح لك ولم تتهيأ لهذه الطاعة ولم تتهيأ لهذه الحسنة، وإنما سيقت لك الأعمال الغير مهيأ لها والمعد لها. إذا عرضت في طريقك وأنت سائر إلى ربك فاظفر بها، فإن لها أثرا كبيرا. لماذا أقول ذلك؟ لأنك ستفاجأ يوم القيامة أن كثيرا من الأعمال التي عملناها قد خالطها رياء، وإنما لم يبق لك من الحظ والنصيب إلا ما كان فيه إخلاص. والحسنات التي تأتيك هكذا عرضا فيها من الإخلاص ما فيه، لأنك لم تتهيأ له، وإنما كانت رزقا مساقا من الله لك. أحسن بكلمة، أحسن بفعل، أحسن بحسن جوار، أحسن كما شئت، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.